كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب بينه بقوله بعده يذبحون أبناءكم الآية. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.